السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. المهم إيه؟ اللي هو communication. معايا اللي هذا investigation and treatment. معايا شباب؟ طب الكوميونيكيشن خلي بالكم في الكوميونيكيشن زي ما احنا قلنا في عندنا في فيتال وعندنا في يونيتال. معايا؟ الفيتال كان كبير صغير ميت متشوه. اليونيتال إيه يا دكاترة؟ ثلاث الوان ثلاث اشكال ثلاث ايه؟ ثلاث طيب. فكان دخلنا على الماترنال او قلنا الماترنال قبلها الماترنال كان فيه ديورنج ايه؟ بريجنسي وديورنج ايه؟ ايكو ديورنج بريجنسي ايه يا دكاترة؟ قولي هاي جراما بري جرامسيا بيجي فلايتس حبيتها بط دفق ها بلاسنتا بريجيا صح؟ ابرابش بلاسنتي معايا دكاترة بريتر ليبر وابورشن وديورنج ليبر زي ما انت عارفين الكلام كان سهل بقى ديسكت ليبر اوبستراكت رابشر يوترا انجريز تيرز صح انفكشن طيب تعال نخش بعد كده على الدكاترة على ايه؟ نخش بعد كده دكاترة نخش بعد كده هو على المانجمنت معايا دكاترة؟ خلي بالكم من مانجمنت اوف دايبيتس دكاترة يشمل ايه؟ يشمل أول حاجة البري كونسبشن يعني خلي بالك إن لما تيجي تتابع عيال دايبيتك مش بس جاست بتذبحها وهي حامل لا لا ممكن تذبحها قبل كده كمان ايه الاربع مانجمنت قبل الحمل تماما واثناء الحمل واثناء الولاده وبعد ايه وبعد الولاده يعني بري كونسبشنال معايا دكاتره بري كونسبشنال ها هي معروف انها دايبت خلاص عايز يعمل بري كونسبشنال تمام وانترا وانتي نيتر وانترا نيتر وبوست ايه وبوست نيتر عندنا دكاتره نقط اربع نقط مهمه خلي بالكم ان هنا كنترول اوف دايبت دوت البوينت كلها ما ينفعش ننسى منها نقطه لكن اللي جوه ممكن تخسر فيه زي ما انت عايز لكن لو اي نقطه دي خطر قوي يعني هنا الضربات لان في هنا كوريكلم عندنا مكتوب لك في كل البري كونسبشنال والانتي نيتال والانترا نيتال والبوست نيتال وفيها نقط نقط بتقسمها نقط وجوه ثلاث درجات فبيصحى بيصحى ايه؟ بيبص في جهاز النقطه دي تاخد درجات ما تاخدش ما تاخدش نقص معايا؟ طيب بص بقى هنعمل جدول بسيط قوي الجدول ده جميل جدا ده عبارة عن ايه بقى يا دكاترة؟ ده عبارة عن البري كونسبشنال ده وانتي نيتال وانترا نيتال وبوست نيتال عشان كده ده دكاترة تعملوا كومبريشن بقى ان شاء الله تجيبوا كده تعملوا كومبريشن كده هو معايا عشان خاطر ايه يا دكاترة؟ تعملوا الصورة الأولية الشامل اللي هي كومبريشن الأول الموضوع خالص معايا دكاترة تعملوا كده جدول كده وتحفظوه عشان ما تنساش منه ولا كلمة مهم جدا. أول حاجة فيهم كلهم إيه؟ أول حاجة فيهم كلهم الكنترول. كل الكنترول يا دكاترة فيهم كلهم الإيه؟ الكنترول. دي أول بوينت. يعني خلي بالكم برضه أنا عايز تحمل على بيلد أوف إيه وإيه؟ إيه وجلايسيميا. يعني لو هي بتحمل هي لسه هتروح تحمل لسه ناوية إن هي تحمل لسه بتتضغط فيها الإيه؟ الجلوكوز. فهنا خلي بالكم أنا لازم في كنترول بري كونسبشن. طب أنتي نيتال أثناء الحمل لازم في كنترول. وهي حامل كذا بتجيب كده معايا وتعب معايا ليه؟ هو اكشوال المفروض تعب معايا هو بتاع غدد وبتاع اندوكراين بتاع دايبيتس معايا دكاتره فهنا الكنترول انت نيتال مهم جدا الانترا نيتال خلي بالكم انترا نيتال احنا قلنا ممكن يحصل لها ايه؟ هايبوجلايسيميا لازم نعمل لها كنترول لازم نعمل لها ايه كنترول برضه طب بعد الدليفري هل ممكن يحصل لها مشكله؟ اه طبعا ممكن تخش في ايه؟ هايبوجلايسيميا لازم نعمل كنترول يعني خلي بالكم الكنترول ده مكمل معايا مكمل معايا في كونسبشنال وانت نيتال وانترا نيتال وبوست نيتال ده حتى بوست نيتال يختلف اذا كانت الحاله دي جستيشنال دايابيتس مليتر ولا بري جستيشنال دايابيتس عارفين ليه يا دكاتره؟ لان لو جستيشنال ممكن يبقى طلعت تنشن تماما صح ولا مش صح؟ لكن لو بري جستيشنال محتاج ان انا ايه اكمل لها تنشن بس الجرعه مختلفه عن مكان فين؟ اثناء الحمل يبقى معنى كده ان انا هيبقى اختلف عن كمان البوست نيتال كنترول ان العيال هي جستيشنال ولا بري جستيشنال هل هي اثناء الحمل عندها سكر ولا ده بري جستيشنال؟ فهنا لازم تخلي بالكم برضه انها تمام. عندي الكنترول البوست نيكال ده كمان مختلف، يعني فيه جستيشنال وفيه بري جستيشنال. عايزين نعرف ايه الكلام ده كله. لا احنا قلنا انت نيتال يعني وهي حامل، انترا نيتال وهي بتولد، انترا وهي بتولد نيتال بتولد. طيب دي اول حاجه معانا مثلا. الحاجه الثانيه العيال، لو العيال دي ممكن تحمل كده عادي ولا لازم تروح تكشف الاول عند الدكتور رمض وعند الدكتور كلى وعند الدكتور قلب معاه دكاتره عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اتاكد ما عندهاش اي كومبليكيشن. فخلي بالك يا دكاتره مهمه قوي ان اي كومبليكيشن شود بي كنترولد بيفور ايه؟ بيفور بريجننسي. اي كومبليكيشن شود بي كنترولد بيفور ايه؟ بيفور بريجننسي. تاني حاجه يا دكاتره الكنترول والكومبليكيشن تاني حاجه تحب تمشيها على ورقه انت قلنا ولا تحب تعملها شيفت للانسولين عشان تحمل ان هي القصه برضه. خلي بالكم هي تعرف امتى ان هي حامل امتى؟ تعرف ان هي حامل امتى يا دكاتره؟ بعد فتره صح؟ لما يعدي اسبوعين وثلاث اسابيع وهي حامل ثلاث اسابيع قبل ما يجينا الميد بيريود وتاخر اسبوع وبعدين كده تقول انا حامل وممكن تجي لي كمان بعدها بشويه تمام. فيعني ممكن تبقى حامل اربع اسابيع ولا حاجه قبل ما تجي لي. فهذه فتره مهمه جدا لان دي الفتره فيها دكاتره فيها اورجانيزم. اول فتره احنا قلنا الانبيو من 10 ايام ل 42 يوم. ففي فتره في اورجن بتكمل فممكن تطلع لها ايه برضه؟ مال فورميشن ممكن تطلع لها مشاكل كتير. فخلي بالكم برضه دكاتره انا عايز اعملها شيفت من الانس من الاورال هايبو جلايسيميك لمين؟ للانس. يبقى انا عندي هنا البري كونسبشنال انا محتاج ايه يا دكاتره اعمل ايه؟ اول حاجه كنترول، ثاني حاجه عليك كومبليكيشن، ثالث حاجه شيف من الاورال هايبو جلايسيميك الى مين؟ الى الانس. معايا؟ نعم نعم. بس احنا ايه خدنا احنا قلنا الانس دوت احسن طبعا كنترول. حتى دليل حاجه حتى دليل ان انت لو عندك اي عينه ده ماشي اول هايبو جلايسيميك جالها انفكشن او حاجه شديده شويه بتتحول لها الى انس. دوت الاورال هايبو جلايسيميك بتتحول لانس من حتى لو ماشي على الانس حتى اللي هو انترميت اكتنج او لونج اكتنج بتمشيها على ريجلر انس. الانس ده بيتر كنترول دايما احسن في الكنترول. لا لا احنا هنعرف لسه لسه يا جماعه. انا بس بعمل ايه؟ انا بس بعمل اللي هو الهيدنج بتاعي مش همشي عليها بعد كده. يبقى خلي بالك البري كونسبشنال اول حاجه نعمل ايه؟ الكنترول. ثاني حاجه انا عايز الكومبليكيشن. ما ينفعش تحمد وهي عندها كومبليكيشن. احنا عارفين معلومه ايه المعلومه اللي احنا عارفينها؟ ان الكومبليكيشن ار مور فريكونت الكومبليكيشن ار مور سيفير صح؟ during during pregnancy. لان الكنترول اوف diabetes during pregnancy is very hard difficult جدا very difficult. ثالث حاجه يا دكاتره هو شيفت من اورا هيدو جلايسيميك للانس. الانس ده بقى ده الكنترول. تاني حاجه تحب تحجزوها ولا مش تحجزوها؟ هل في وقت للدايبيتكس ان تحجز؟ هنعرف النهارده امتى احجز عيانه دايبيتكس في المستشفى؟ السؤال ده مهم. يقول لك كده مثلا ايه في الشتاء يقول لك عيانه دي محجوزه ليه؟ محجوزه ليه؟ طب ايه اذر انديكيشنز اوف ادميشن تو ذا هوسبيتال؟ معايا دكاتره؟ لازم تعرف امتى احجز عيانه دايبيتكس؟ امتى نحجزها؟ فدي كويس مهم. الحاجه الثالثه وهي محجوزه في المستشفى ايه الانفستيجيشن اللي بعملها؟ يعني لو هي محجوزه في المستشفى ايه الانفستيجيشن؟ اه انا هعملها كنترول تمام كلام كده وهعملها انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن ممكن تعملها؟ خلي بالك الانفستيجيشن دايما عندنا فيه روحين ماتيرنال ومين؟ وفيتال صح ولا مش صح؟ عندنا هنا في ماتيرنال وعندنا في فيتال. فلازم نعرف الانفستيجيشن ماتيرنال والانفستيجيشن ايه فيتال. نخش بعد كده على الانترانيتال. في سؤالين مهمين قوي. امتى تولد وازاي تولد؟ ورابع حاجه لازم يكون معايا دكتور الاطفال كويس قوي. معايا ليه؟ عشان كير اوف نيوريت مهم قوي قوي قوي. يبقى خلي بالك يا دكاتره في الانترا انترانيتال عايز اعرف الكنترول هاو تو كنترول ا بيشن او ابريتيك بيشن انترانيتال. دي اول بوينت. امتى ولدها وازاي ولدها؟ ده اول حاجه ليه؟ الكير اوف نيوريت. اخر حاجه يا دكاتره البوست نيتال. اول حاجه جستيشن دايبيتس معايا هعمل لها كنترول ازاي بوست نيتر. تاني حاجه البريجستيشن ان ده كنترول ايه؟ بوست نيتر. معايا دكاتره؟ تالت حاجه يا شباب عايز على الرضاعه اللاكتيشن ينفع ما ينفعش؟ وهي خارج ده دكتور على فكره مش عايز احمل تاني صح؟ عايز اخر شويه الحمل نعمل لها ايه؟ كنترول. هل في دكاتره طرق ما تنفعش؟ ولا كل طرق تنفع؟ طب في بريكوشنز بعض الطرق في بريكوشنز معينه للكونتراسبشن؟ هنعرف الكلام ده كله النهارده باذن الله. تمام عن طريق هذا ايه الجدول. الجدول اللي انت عدتوه يا دكاتره هتلاقوا كله عباره عن ايه؟ عباره عن اربع مواد اساسيه اللي هو بري كونسبشنال اند نيتال انترنيتال بوست نيتال بتكون من 14 نقطه. 14 بكره مع دكاتره ده اللي هو لازم يتكتب في المانجمنت اوف دايبيتيز. 14 3 3 3 انتيتر و4 انترانيتر و4 بوستيتر. عندك 14 نقطه كل نقطه عليها درجات، اي نقطه انتهى هتنقص الدرجات. بس كمان ثانيين قوي لو انت فكرت كده ان بري كونسبشن، اولا في بص الكنترول طيب خمس نقط، ادي هنا واحد وهنا واحده وهنا واحده وهنا اثنين، يبقى الكنترول خمس نقط عليك بس تسع نقط تحفظ. ايه بقى تسع نقط؟ ان بري كونسبشن ده الكنترول اوف كوميونيكيشن مهمه، ما تحملش ان تبقى كنترول دي كل الكوميونيكيشن دي اوت كنترول. الحاجه الثانيه عايز اعمل شيفت للاس. طيب الانتينيتر احددها امتى واعمل لها ايه انفستيجيشن؟ طب الانترنيتر امتى اولد وازاي اولد والتيرو في مين؟ طب نخش على البوست نيتر وهي خارجه اندكتيشن، انا دكتور ارفع ينفع ارفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ترفع هنعرف النهارده. واخر حاجه ايه؟ واخر حاجه الكونترا ايه؟ كونترا سبشن. ها نبدا بقى نبدا يا جماعه الكلام ده اهم حاجه الكلام ده مهم جدا. ازاي دي تيم عملت كتير جدا جدا مش كده؟ هو كيس كلينيكال صعب قوي لان في دكاتره كتير قوي لسه انا عايز اغيركم ان شاء الله، بس مش كتر عليكم او مش كتر قوي عليكم في ايه في ازاي ان ليك معلومات كتير جدا ملهاش نهايه معايا دكاتره وكلها هناخدها في الاورال بقى في ايامها مش مشكله. بس الفكره لسه لازم عارفين كتير وفي ازاي كتابته صعب. اللي هيجيلك هيجيلك كومبليكيشن انفستيجيشن بانك اند اي اند تريتمنت. بصوا 14 نقطه لو انا كل نقطه جت فيها حتى فصل حتى كفايه، يعني كل نقطه بنقطه جت فيها فصل. بس انت ليش ممكن انت مثلا ايه انت رايتها كلها بقى ده ايه نص يبقى لك بقى درجات كتير قوي، او ممكن انت تسال الكنترول كله. فعشان كده مش عايزين خلاص فهمنا. اول حاجه بجد الكنترول دي كونسبشن، الكنترول دي كونسبشن. كان نحط البطنه بنام فيها الكنترول اللي كانت العادي متظبطه في اخر شهرين ثلاث شهور معايا عن طريق مين؟ عن طريق جلايك بريك. ايه بقى؟ ايوه ده احنا بنتكلم على كنترول بري كونسبشن صح؟ ده اول حاجه بري كونسبشن اللي هو يا دكاتره هنا اللي هو اسمه جلايكوزايليتد هيموجلوبين اي 1 سي صح ولا مش صح؟ تمام. اولا انا عايز اعرف الكلمه دي معناها ايه؟ يعني ايه يا دكاتره جلايكوزايليتد هيموجلوبين اي 1 سي؟ يعني ايه جلايكوزايليتد؟ يعني ايه هيموجلوبين؟ يعني ايه؟ يعني ايه واحد؟ يعني ايه سي؟ عايزين نعرف يعني ايه الكلام ده كله يا دكاتره؟ ها فكروا معايا يعني ايه ديت؟ دي عليها جلوكوز صح؟ والموجلوبين موجلوبين. طب الايه؟ ادلت معايا يا دكاتره 1 سي. الادلت الموجلوبين ده يا دكاتره عليه 3 سايت، الموجلوبين ده عليه 3 سايت A و B و C. عارفيني في هنا 1 جلوكوز يعني هنا يا دكاتره السايت C من الموجلوبين ماسكه ايه؟ 1 جلوكوز. اسمه ايه؟ اسمه جلايكوزايليتد تمام هيموجلوبين اي ادلت يعني 1 سي. يعني خلي بالكوا يا دكاتره ده اسمه جلايكوزيت ليه؟ عشان ايه جلوكوز معايا؟ طب ليه اسمه هيموجلوبين؟ هو هيموجلوبين. طب ليه ايه؟ عشان ده الادلت. طب ايه 1 سي؟ على السايد سي ماسكه واحده بس ايه؟ جلوكوز. يبقى خلي بالك عشان دي مهمه قوي، عشان في كلام غلط بيتقال. كلام غلط بيتقال ايه؟ يقول لك لا ده كربون ستاف او كربونه بس فيها جلوكوز. غلط الكلام ده غلط بيتقال ده لازم تحط فيه جلوكوز غلط معايا عشان ده في الاورا بيتبهدلوا. اللي هو يقول لك ايه الكربون بعد الكربون في الهيموجلوبين او الكربون ماسك فيها جلوكوز. ده راح كده فيها جلوكوز وكده. ده هم غلطانين. معايا لا هو القصه مش كده، القصه اللي جاتها ايه؟ اللي في سايد للهيموجلوبين اي وبي وسي. على السي ديت تمام عملت فيها 1 جلوكوز. معايا اللي جاتها؟ ده بقى الصح ده. يبقى اسمها جلايكوزايليت هيموجلوبين اي 1 سي. طب ده موجود فيا ولا موجود فيكم كلكم؟ ولا ده بس دايبيتس بس؟ مش ده مهم النقطه المهمه؟ الكل موجود؟ اه اللي هو دلوقتي ممكن من اي 1 سي ده موجود في الناس كلها ولا موجود في الدايبيتكس بس؟ ده موجود نسبة يعني اه هو بص موجود في الناس كلها ليه؟ عشان تكوين ديوري تكوين الهيموجلوبين بيبقى ليفر الجلوكوز دوت تمام يا دكاتره ليفر الجلوكوز بيعمل شويه جلايكوزيشن لبعض ايه؟ لبعض الهيموجلوبين مش كله يعني في احنا بيبقى 6 ل 8 8 ايه بقى؟ جرام بير 6-8 ايه بقى؟ 6-8 ايه ده كاترة؟ اللي هو دوت 6-8 ايه؟ اللون بتاعه بالسنت هو حد يقول يا جماعة جرام ده 6-8 بالسنت من كل هيموجلوبين كله. خلي بالكم يا دكاترة ده عبارة عن 6-8% من كل هيموجلوبين كله. فما فيش هنا جرام زي ما الناس بتكتب جرام، لا 6-8% ده النورمال معايا. ودي تكون معايا دايابيتك بقى هنا متظبطه كده. على العموم انا هبدا اسمح لها بالحمل طالما اقل من 10، فدي مهمه قوي عشان في الراوندات اللي بيقولوا لي 6-8 تمام. لكن ممكن لو هي حتى اقل من 10 ممكن اسمح، لو هي اقل من 10 ممكن اسمح، اكثر من 10 10-12 ولا يسموها كده هنا هايلي سسبيشس اوف مان فورميشن، الجزء عندك عالي جدا فده ممكن يحصل مان فورميشن منه. لو اكثر من 12 شور مان فورميشن يبقى الهيموجلوبين ده تكسر. لو 6-8% 6-8 ده النورمال هي، ولا انت عامله كنترول المره اللي فاتت شهور اللي فاتوا زي الفل. لكن لو خلي بالك لو هو من 8-10 هسمح بالحمل، 10-12 هاي سسبيشس اوف مال فورميشن، اكثر من 12 ولا انت شهور مال فورميشن. يبقى خلي بالك هذا الهيموجلوبين ده موجود فينا كلنا على حسب يعني حسب الليفل اوف جلوكوز، كل ما الجلوكوز بيزيد كل ما يعمل جلايزيشن شويه ايه هيموجلوبين، يعني في توازن ما بين هذا الليفل اوف اللي هو الهيموجلوبين ده وبين الجلوكوز، كل ما بين الجلوكوز كل ما يزيد هذا الايه الهيموجلوبين معايا يا دكاتره. فخلي بالكم الليفل بتاع النورمال كام 6-8% تمام 10 ماشي، بس مش هعمل لكم كنترول على فكره دي يا ماما حاجه عليا. انت عم تاكلي حلويات كتير ده دلوقتي والله بس يعني بحاول ولا ما اخرجش مشكله طالما قلت 10 مش مشكله، لكن لو كان زاد 10-12 ولا لا ما ينفعش هتجيلي شويه الحمل لازم تظبطي الايه الجلوكوز اكتر من كده. اكتر من 12 لو حمل هتتاثر، يعني خلي بالك لو حمل هتتاثر كمان، يعني من ضمن الانديكيشن اوف ثيراجيتيك ابورشن هنا دكاتره ان هي اللي هنا الهيموجلوبين اي 1 سي الجلوكوز هنا اكتر من كام؟ اكتر من 12% لو حمل هتتاثر. يعني انتوا على السكر دول بتوع السكر دول دكاتره بيعملوا ايه بقى؟ ان هم اخر 3-4 ايام لما رايحين للدكتور خلاص اخر 3-4 ايام مظبطين قوي قوي قوي اكلهم وشربهم مظبطين جدا. تيجي العيانة عندها هايبوغليسيميا تلاقي عندها كل حاجه كلها زي الفل، تقول لها برافو عليك، وهي قبل كده عماله تاكل بقى ايه بقى في مكرونه في اكل بقى ايه كل حاجه اكتر مننا. وبقى عندهم يا جماعه الممنوع مرغوب جدا، الممنوع مرغوب، فتلاقي ايه هم عاملين بياكلوا هم عندهم كمان ايه يعني ايه اللي هو يعني سبحان الله بقى عندهم شرايين للحياه السكريات والحاجات دي كلها غير طبيعيه غير طبيعيه بجد، ممنوعة منهم فبيولسون فيها قوي معايا فبياكلوا كتير. تيجي بقى بتروح للدكتور لا بس انا القصه ما تضحكش عليا، انا القصه يا جماعه ممكن تشوفها في اخر ايه اخر ثلاث شهور. عارفين اللي هو المفروض الهاف لايف اوف ار بي سي قد ايه؟ 120. لكن لو ساعه ارس كلها يعني البول كله معايا ده كانت تلاقي الرينج كله كام؟ من شهرين ثلاث شهور، يعني الدم بتاعها بيتغير من شهرين ثلاث شهور، عشان كده هنا ده بيتغير كل قد ايه؟ شهرين ثلاث، مش على قد سيرويا ريت اوف اتش ار بي سي معايا يا جماعه. يعني ار بي سي الواحده دكاتره بتعيش ايه 120 يوم، لكن هم بيتكونوا مش بنفس الوقت، فتلاقي البول ده معظمه بيتغير كل معظمه بيتغير كل شويه ثلاث شهور معايا دكاتره واخدين بالكم. عشان هنا بص بيبقى ايه القسم فينا ايه فينا هو تلاقي هنا في كده ايه تقاطع بين ار بي سي كلهم بيتقاطعوا في شويه ثلاث شهور مع يعني كلهم بيتكونوا تقريبا البول بتاعهم معظمه في شويه ثلاث شهور، فداخلين هذا الهيموجلوبين كل 2-3 مانس وليس 120 يوم بتاعت الار بي سي الواحده، لان ممكن النهارده تكون ار بي سي بكره تكون ار بي سي بعد تكون ار بي سي بعد تكون ار بي سي لو انت خدت ار بي سي واحده تعيش 120 يوم، لكن البول معظمهم بيتغيروا كل 3 شهور بيتغيروا معايا يا دكاتره. فعشان كده هذا الهيموجلوبين ده بيتغير كل قد ايه؟ كل شهرين 3 شهور وبيقيس اللاست 2-3 مانس. في حاجه ألطف بكتير جدا واسرع بكتير قوي بيتغير بس كل ايه؟ كل اسبوع لاسبوعين. حد تفتكر اسمها ايه؟ تفتكر اسمها من البطه؟ هو برضه ينفع في كنترول مش ممكن تفتكر اسمها على فكره. ايوه هي اسمها جلايكوزاليت فلاكتوزامين. فلاكتوزامين يا دكاتره تمام برافو عليك. الفلاكتوزامين دوت بيتغير كل اسبوع لاسبوعين، ده بيشوف الكنترول ان ذا بريفيس 1 2 ايه 2 3 ويكس. عمالين اقفل بعد كده مش مشكله ماشي يا دكاتره. يبقى انا خلي بالك الكنترول اول حاجه كنترول، خلي بالكم ليه بقى يا دكاتره؟ الكنترول بيبقى ده ايه ده ممكن ايه 1 سي ده اللي هو الليفل بتاعه كام النورمال 6-8% معايا 8-10 ممكن نكتب الحق 10-12 هاي سسبشن اكتر من 12 ده شو مال بروفيشن. فدي اول حاجه. تاني حاجه اللي فاتها الكومبليكيشن، لا ما مش تحملي غير لما تظبطي ايه تظبطي اللي هو القلب وتظبطي اللي الريتنا الريتنوباثي وتظبطي النيفروباثي وتظبطي كل حاجه ساعتها ممكن ان هي تحمل. طب امتى اقول لها ما تحمليش؟ امتى ادفايس اجينست بريجننسي؟ لو عندها دكاترة لو عندها سرير الصدر والرسل الصدر او ميس روبرت او الكيريك هارت ظهر الصدر او ايه كمان عندها ايه كمان الهوموجلوبين اي 1 سي اكتر من كام من 12% صح الدكاترة يبقى ادفايس اجينست بريجننس ممكن تسقطها كمان لو عندها بروجريسيف نيفروباثي او ريتينوباثي او سكيلك هارت ديزيز او عندها هيموجلوبين اكتر من كام اكتر من 12% وانا بتحمليش واحنا بنسقطها اسمه ايه لما نيجي نسقطها احنا الدكاترة بس في سبب قصدي ان احنا نسقطها يعني مش بناء على نفسنا لا في سبب بجد في سبب قصدي اسمها ايه تراجيوسي تمام خش بقى على شيفت بقى ايه اوف اول هالو لاتينكس تو ان ليه نعمل هذا الشيفت ليه يا دكاترة لان الانسان في الفعل احسن في الكنترول الانسان بيتر كنترول الانسان احسن من اي حاجه تانية لان هو حتى يعني ايه الاورال ده دكاترة بيتغير بايه لو هي كانت اكله مثلا مختلفه اكله مثلا ايه بتخلي فيها حاجات كده الانزيم اندكشن في الليفر تاثر هاي الدراج تاثر اسبريت تاثر لا يعني هنا خليت اورال هايبوجلايسيميك دي دكاترة بتاثر ليها انتراكشن بينها وبين الجسم لكن الانسان ده لا الانسان ده الف انتراكشن بكتيره فالانسان ده بيبقى ستيبل ليفل ستيبل ليفل والشورت اكتنج ده بيظبط كمان ايه مضاد قصيره تبقى مضاده صح معايا يا دكاتره لكن الاورال هايبوجلايسيميك دي وحشه من الكنترول بدليل ان اي عيان تعبانه عندها دايجست تعبانه ماشي على الاورال تقريبا دي اللي قالش ولو ماشي على الانسان نوم اكتنج بتبقى على الشورت اكتنج لو عندها مثلا كده مثلا تشست انفكشن عندها كوما عندها حاجه ماشيه كلها على مين؟ على الشورت اكتنج فالانسان احسن بكتير قوي من الاورال هايبوجلايسيميك في الكنترول طبعا الانسان ده هو البيست كنترول مفيش احسن من الانسان في الكنترول ده لا بيتاثر ولا في انتراكشن كتيره ولا بيمتص ويأثر على يعني لو واحد عنده فخاد عندها اي حاجه تاثر مع الاورال هيدروجلايسيميك لو خد انتيبيوتكس ياثر على الاورال هيدروجلايسيميك كل حاجه بتاثر فيه في انتراكشن عنيف في الجسم لكن الانسولين جميل قوي اللي هو الانسولين ده احلى كنترول هو الانسولين احلى كنترول يبقى الانسولين خلي بالك دلوقتي الانسولين ده افضل حاجه دي اول حاجه الحاجه الثانيه الانسولين كان كروت بلاسنتا ما يقدرش يعدي بلاسنتا بيكسر حاجه اسمها ايه الانسولين انزيم بيكسر مين بيكسر الانسولين فالانسولين ما يقدرش يعدي العين لكن الاورال ممكن تعدي طب الاورال لما تعدي العين ايه اللي بيحصل ده الاورال دي هتخش هتعمل ايه هتزود سنتيبس تو زياده يعني جسم العين اصلا حساس لا تزود سنتيبس وتزود البنكرياس ان هو يطلع مين انسولين زياده يعني معنى كده لما ادي هنا دكاتره الاورال للام بيعدي البيبي ولما تعدي البيبي تزود ايه نعم جوه مش هيحصل هايبو جلايسيميا جوه عارف ليه؟ عشان بياخد من جسم الام كتير لكن الفكره اللي حتى ايه اللي هيحصل له بقى؟ ايه المشكله اللي هتحصل له؟ هتيجي يكبر كل الفيتر كل الفيتر كومبليكيشنز بقى ايه؟ اي شيء معنى اه عايز كده؟ اي شيء معنى اه كنت اي شيء معنى ماشي دكاتره في الاخر بقى كده دكاتره خلي بالك دكاتره الاورا دي بتعمل ايه؟ بتعدي البيج فبتعمل ايه؟ بتزود بنكرياس برودكشن اوف انسولين تاني حاجه بتعمل ايه دكاتره؟ بتزود السيستم تو انسولين يعني كان عايز ضخم جدا كبر جدا ده كل وممكن يموت جوه معايا يا دكاتره وينزل كل الفيتر والرينز بقى يكبر اكتر ولا بقى انا معاه تعقل ولا ايه؟ ده ايه؟ عني والله خالص مش هيعمل بقى ها بتقول على الهايبوجلايسيميك تخلي تخلي البنكرياس بتاع البيبي يطلع انسولين كتير صح؟ طيب ماشي يعني ده هيخليه يخش يدخل جلوكوز كتير كويس فيكبر يعني صح يكبر اه يكبر وتلاقي كل النيتر كومبليكيشنز كلها اكتر كل النيتر كومبليكيشنز فيها مور فريكونسي معايا يا دكاتره فكان دلوقتي انا قلت انا بقى ايه لازم اعمل شيفت من اورال هايبوجلايسيميك لمين لانس طيب الحاجه الثالثه ودي غلط ان الاورال هايبوجلايسيميك ار تراتوجينيك غلط يا جماعه الكلام ده غلط غلط من زمان اورال هايبوجلايسيميك ار نوت تراتوجينيك معايا لكن عشان خاطر كتاب الاسم كاتبها اه شوف طبعا لا شوف مش تراتوجينيك اه يا ابني يا حبيبي لا خالص يا ابني دي اورال هايبوجلايسيميك مش انتي كواجولانت ده كله ده في بعضه اورال هايبوجلايسيميك ار نوت تراتوجينيك يا دكاتره على فكره ممكن تستخدم كل حاجه نوستالجين. بس الفكره ان هي مش في الكنترول حلوه، مش حلوه في الكنترول، دي المشكله. وبتزود الفيتا ميتال كوميونيكيشن انا ما فاهمين، فهي مش ترجينك. بس انا كده ايه ترجينك وكده بالقصيد كده على دي استفسار ليه؟ عشان خاطر مثلا كده كاتبها. فيعني لو حد مثلا، وده مش ممكن تحصل تحصل الناس كلها عارفين، بس لو حد مثلا ما كانش قرا ان هي مش ترجينك فما يعني يعرف ان انت ايه، ان انت شاكك مع دكاتره ان هي مش ترجينك. ممكن حد الدكاتره ما يعرفش ان هي مش ترجينك، ممكن يعني ده مستحيل. غلط والله. لا ده شغلنا احنا بقى على فكره، الشغل ده بطنه ولا شغل ده فرطه، هو ما نعرفوش حاجه في النت طبعا معايا دكاتره. فايه ده شغلنا احنا، هي نوت ترافيشن مش نوت ايه ترافيشن. يبقى فهمت دكاتره البري كونسبشن ولا مش بري كونسبشن؟ ايه ده بري كونسبشن مره ثانيه هنعمل ايه؟ اول حاجه اسمه ايه ده؟ جلايد بيت هيموجلوبين اي 1 سي صح؟ ثاني ممكن كمان ايه كمان؟ جلايد بيت ايه؟ فراكتوز امين. الهضم اي 1 سي الرقم بتاع احنا عايزينه ده كنترول اللي عايزينه من كام لكام؟ 8 ده اصل 7 ده 7 ده اقل حاجه في الدنيا 7%. لكن يكون اقل من 10 10 12 هاي سبيشال، اكتر من 12 شور. طيب يا ثاني حاجه كومبليكيشن، ثلاثه الكومبليكيشن. ها ايه رقم الكومبليكيشن؟ نعملها ايه؟ كنترول بيفور برينج. ولو انت ادفايس اجينست بريجننسي او اني انديكيشن اوف ثيرابيوتيك ابورشن بروجريسيف بريجننسي امبروبابيلتي كيميك هارت او مور ذان 12%. ده كان حاجه شفت من الاورال هايبوغلايسيميك للانس. ها بيتا كنترول ايوه، وان هي ان هي كمان بتزود الفيتا بيتا كومبليكيشن. فدي حاجه كويري كويري كويري ايه ثلاث مشان خش على كنترول انت بيتا بقى. خلاص كده خلصنا كده. كان ده بقى عايز بقى ايه يكتب بقى صواريخ، صواريخ في الايه في الريتم. روح بري كونسبشن كذا نقط كنترول كنترول كومبليكيشن شفت من الاورال وبيعتمد في الانسن ثلاث اسباب. ان الانسن دوت بيتا كنترول، الانسن دوت كاتي كنترول بلاتنتا انت نقطه الجينيك معايا. طب نخش على الانت بيتا بقى كنترول. خلي بالك الانت بيتا كنترول ده فاكره ان لازم بقى كنترول لكل عين بقى ده كنترول شود بي دان ان افري بيشنت. وده سؤال امتى؟ هل في بيشنت مش عارف الناس بتفتكر ان لما انا اقول حد ينزل يبقى شغل متضايق ازاي؟ ده في ناس بتفتكر كده؟ يعني في ناس بتفتكر ان هو ده في ناس مثلا لو جالهم كيس خلاص الكيس تفرق. الكيس لازم تكون عارف هل دي جستيشن ولا دي جستيشن. في الكيس عايز كلاس اي 1 ولا كلاس اي 2؟ الكلاس اي 1 عايزه بس ايه؟ بلاد كنترول. يبقى دي علاجها بلاد كنترول. اما الاي 2 فدي عايز بلاد كلاس اي بلاس انت معايا دكاتره؟ فالحاجات دي مهمه جدا اوعى تنسوا بقى. طيب ففي الناس فاكره طالما هدي انسن خلاص مش مهم الدايت. لا يا جماعه الدايت كنترول شود بي دان ان افري بيشن. على فكره البوينت بس هقولهم عليها دي احنا كده معلش. هنا دكاتره ثلاثه السوبر سامي ده في حاجه مهمه جدا. تمام هنا بدات في كيس جميله جدا كيسز وكونديشن. فدي لطيفه لحضرتك في السوبر سامري حاجات جميله قوي. هتلاقي هنا عندك هنا اهوت في هنا كيسز وفي اسئله اورال وحاجات زي كده كل ده كيسز. ايه دي كيس انا قصدي عليها. ايه بقى القصه دي بقى يا دكاتره؟ ان انت هتلاقي هنا ايه المواضيع ماشيه. لو عايز لقيتها كانت بتعمل ايه؟ بقيت عملنا لها كذا لقينا في كذا. طب نعمل ايه بعد كده؟ فيرتشوال مانجمنت ايه؟ يعني دي حالات كده ماشيه كده حتى وبعدين حتى بس بعد الولاده يعني فاهمين؟ كل حاجه كده كل المواضيع كده. عشان اللي عنده مشكله دكاتره في الكيس ولا حاجه الاقي هنا كيس بالهبل الكتاب دوت ان شاء الله وكان اكسبكتد تلاقي كل الكيس كلها يكون معايا دكاتره. فهنا برضه هنا خلي بالكم في الكنترول لازم تعمل بلاد كنترول فور افري بيشنت. لازم تعمل بقى كل العيين كلهم تعمل لهم ايه بلاد كنترول. طب ازاي نعمل بلاد كنترول؟ ازاي نعمل بلاد كنترول؟ المفروض ناخد كام كالوري؟ احنا كام كالوري؟ تقريبا احنا بناخد الدكاتره في اليوم المفروض احنا اللي مش اي حد مش حامل ياخد 2100 مثلا. فرنج ايه؟ يعني هو بيبقى رنجات طبعا حسب الوزن وكده بس فرنج 2100. في الواحد الحامل يقول مثلا من ايه الرينج بتاعنا ده من 1100 ل 2400 من 1800 ل 2400 كيلو كالوري بالايه؟ بيرتي. يعني احنا الرينج بتاعنا كلنا تمام يا دكاتره من 1500 لايه ل 2100 تمام. الحامل اكتر من 300 كيلو كالوري بيرتي. فتقريبا بتاخد الحامل من 1100 الى 2400 كيلو كالوري بالايه؟ بير دي. معايا يا شباب؟ يعني الداتا بس البيبي عايز داتا قد ايه؟ 300 كالوري او كيلو كالوري بالايه؟ بير دي. فاهم يا دكاتره؟ عايزين احنا الحامل اللي هي تاخد اي حاجه تاخدها بقى المفروض ان ايه؟ المفروض ان اي حاجه تبقى مغلفه بره مثلا اي حاجه مغلفه موجود فيها كام كالوري. يعني حضرتك بدا البلد قلت كلام الكل بتاع شفت عليه الكالوري بتاع على مثلا اي حاجه فيها عليها الكالوري صح. فهو انت تحت الكالوري بتاعك عشان ما تخنش. طبعا احنا هنعيش البلد طبعا جو تشخين محتاجش كالوري طبعا تمام اه ويعني ايه ما محتاجش كالوري لكن ممكن تحس كل حاجه كالوري بره دي فاكره كل حاجه مغلفه جابوا مع بقى وازاي كده ايه هو بالبارت بالادي يعني بالثمره تاخد مثلا برتقانه واحده كده تمام. ده كان حتى حاجه غريبه جدا انا سمعت مش عارف مين كان بيحكي لي ان في الصين بياخدوا مثلا البطيخ عندهم ده بياخدوه بالجزء مش عارف مين اللي حكيت لي مسافر نعم البطيخه مش بطيخه مش عارف اسمها بطيخه كده تاخدها لا اه بتقطع منها حته تاخدها يعني حته جزء نعم فكان فيهم هم كانوا يعني شادري ان هم كانوا حاضرها دفون جدا والكالوريز بتكثره يعني ما بيزودوش كالوريز حاجه غريبه جدا معايا. فالكالوريز من 1140 كيلو بري بري عايزين بس ايه عايزين 300 كيلو كالوري بري اللي عايز يحسبها كده الناس كده يعني تمام يعني من غير ما يحسب الرينج دوت هو بيبقى 30 كيلو كالوري في الكيلو جرام تقريبا يعني بس كده احنا 81 كيلو 1400 70 كيلو 1100 60 كيلو 1100 يعني ده 30 كيلو كالوري ايه بس كيلو جرام. يعني اللي برضه ايه اللي عندكم مثلا قلبتكم حامل عايزين تحسبوها الكالوريز بير دي ده اوزنوها وادوها 30 كيلو كالوري بايه بير كيلو جرام معايا دكاتره. بتقسم ازاي؟ بتقسم بقى افطار وغدا وعشاء 25% افطار 30% غدا 30% عشاء معايا دكاتره 25% 30 30 25% افطار 30% ايه غدا 30% عشاء. هل في كالوريز او في نسبه ناقصه لسه؟ اه كام؟ اه احنا بنقول الوقت الحامل انت عندك فيه ثلاث وجبات رئيسيه، ثلاث وجبات رئيسيه اللي هم فطار وغدا وعشاء. لكن في النص اوعى تنسى السناكس مهم قوي عشان عايز يبقى عاطيك فيه ستيبل ايه بلاد جلوكوز ليفل. لسه فيه ستيبل عشان هيروح للعين وهي كمان ما يحصلهاش هيبوجلايسيميا ان بتوين ما ينفعش تفطر. يا جماعه احنا مفيش حاجه بتتاكل مننا، احنا بنفطر اه صحيه ونتعشى بالليل خالص. انا لو حد يروح متغدى ما تعرفش تتغدى اصلا بتغدى ولا ما تحبش تتغدى وانا برضه ما حبش اتغدى برضه معايا دلوقتي بنتعشى بقى في الاخر. تعريفها طويله جدا وما ناكلش حاجه ايه حاجه عليها قيمه يعني. فلكن الحمل ما ينفعش الحمل لازم لو حصل فتره زي كده دي تقعد الظلم لانها بيحصل هايبوجلايسيميا واحتمال ستارفيشن خش في ستارفيشن معايا لازم تاكل تاكل كتير وجبات كتيره مش تاكل كتير بحيث تكمل لكن يكون في تنظيم اكتر من كده. لازم في سناكس في فطار تمام وفي غدا وفي عشاء وفي نص في سناكس. السناكس دي دكاتره اللي هي انت بين الفطار وبين الغدا دي اسمها سناك معاك بين البريكفاست وبين اللانش عارفين اسمها ايه؟ لانش اسمها برانش حتى اسمها بريكفاست لانش بعدين مش في كده مش عجيبه لا ما بين العشاء واللانش ايه بين الغدا واللانش بس انا بقول لك بين الغدا واللانش ده غلط ما اقول لك هذا هو اللانش هو بين الفطار اسمها بريكفاست واللانش اسمها برانش اللي بيقول لك برانش ده ده المفروض ده بين الفطار والايه والغدا يعني. ايه الفطار كلمه ايه؟ بريكفاست ولانش. معايا؟ معايا دكاتره فده ايه ده هنا ايه اللي هو السناك ده اللي 25 25% بس حاجه بسيطه 5% و5% هنا و5% قد حتى قبل النوم. معايا؟ ده 5% بين الفطار والغدا 5% بين الغدا والعشاء وبعد العشاء قبل النوم على طول كمان لها ايه 5% ايه معايا؟ طب ده بيتقسم ازاي؟ 50% كربوهيدرات 50% كربوهيدرات. طب سؤال يا دكاتره طبعا عايز اسمع حاجه اكشوالي بقى اكشوالي المفروض هذه العينه ديت تتكلم مع حد تاني تتكلم مع مثلا مها ربانيس ولا مها ربانيس ولا حاجه يعني ان هو اخصيتك بيه يعني اخصيتك بيه بس المفروض تبقى ايه تتكلم معاهم يعني معايا تتكلم معايا ومعاهم. فالفكره ايه؟ الفكره ان 50% انا خدت 50% ده ايه كربوهيدرات صح؟ 30% ده فات و 20% بروتين. طبعا اكيد لا غلط بشرها غلط اكيد لازم تقول لها ليه ان الكربوهيدرات تكون ايه بقى؟ تكون كومبلكس ولا سكريات؟ تمبلت ليه كومبلكس ليه؟ لا مش ما تخنش ما بيدخل كده كربوهيدرات يعني ما تتكسر الارض الضغط يبقى هنا تطلع على ايه عشان تطلع حاجه حبه حبه والانسان يقدر عليها حبه حبه تمام فانت بتضغط حبه يبقى اول حاجه الدكاتره ان هو قاعدين كومبليت كربوهيدرات الحاجه الثانيه الفات تبقى فول انساتوريت ولا ساتوريت فات يعني تحب دي اويل ولا ديها اويل وديها سمنه بتر وكان بولي انساتوريت ليه الدكاتره عشان تسال لي اسلو يعني دي الدورة بس على فكرة لكاتة ما دي ايه الزيت في الالية مش حلو بتحاول لسمنة خلي بالكم تمام كده وبيبقى كمان ممكن بكرتين وشرك فما تقلوش زيت كتير على النار ده مش كل حاجة بزيت اوكي يعني زيت احسن السمنة طبعا بس مش على النار العناصر اللي بيبقى وحش جدا عشان كده بقى ايه تلاقي مثلا كده في ايه مثلا عند جاز بقى والشمراء وكارت الزيت عندهم ايه بيغيروه كل حين ومين ده كله كارتين وشرك ويبهدل الدنيا تمام فالحاجات اللي الزيت بقى اخطر من السمنة لو في النار بيبقى اخطر لو الفايبرز مهمه قوي يعني الخيار والسلطات فاهم؟ والحياة الخضراء الجميلة وكان ده كله حلو جدا، والخص وكان ده كله فايبر. الخضراء مهمة جدا جدا جدا مع الفتاة، الفيجيتابلز والفايبر مهمة جدا. غير الفيتامينز كمان هي كمان بتخلي انصاف حياتي كلها براحة، كل ده كله بيضاف براحة جدا بكل الفايبر. معايا عشان كده ايه حتى الاسم يقدر يكسر. طبعا ده هو الفيتامينز والمينرال. مين الفيتامين المهم جدا في عيال الدايبيتك؟ فيتامين دي مهمة جدا صح او مش صح؟ ايه كمان اللي هو المينرال المهم في الدايبيتك؟ الكروميوم صح. وطبعا الايرن كده كده بتستخدم ايرن مهم جدا. تمت يا جماعه بس الشغل عرفتوا قد كام كالوري بيقسموا ازاي كوجبات وبيقسموا ازاي كونستيتوينت كاربوهيدرات كفات بروتين وزودات بايكر زودات مينرال زودات فايبر. فهمت اللي خدت ان هو الكنترول. الكنترول بقى ده في ايه 1 يكفيني جدا ده الكنترول اللي هو 1800 ل 2400 كيلو كالوري اللي هو 30 كيلو كالوري بير ايه بير دي. على فكره اللي كانت برضه قاعدين على بوينت مهمه، مش لكتر الاكل العيل عايز ايه اللي عايز هو بس مثلا بيضتين اليوم كله، بيضتين وحته جبنه وربع ريم بس، ده بيل صغير بس مش اكتر من كده خالص. فالاكل الكتير ده مش مفيد. يعني اعرف ناس كتير جدا تمام يا دكتور والله ده انا يعني عينين كتير جدا الدكاتره اعرف ان هم حامل كانت تقعد بقى مبكر تقول لا عادي كل وحمد عادي كل لا كل ناس تاكل عشان في عيل جوه بيتغذى ومش عارف يا بنتي كل يا بنتي هفتانا ما كلتيش وعمال تاكل تمام. ما تقومش مع خطر على ولادك يعني عارف يعني القصه دكاتره يعني مأساويه. تلاقي واحده بعد كده بقت هي عباره عن شويه بحر. فهو الفكره مش في الاكل خالص، مش القصه يعني بيضتين في اليوم وربع رغيف وحته جبنه كفايه جدا معاك. طيب نيجي بقى كده على اللي هو الانسم. الانسم احنا خدناها قبل كده على فكره مش غريبه علينا، بس يعني ممكن تكون تاني شويه. بس انتوا عارفين ايه الانسم؟ بدايه عندنا نوع انسم. هذا كان عندنا نوع من الانسم عندنا ايه؟ عندنا شورت اكتنج اللي هو ريجلر صح او كريستالاين. طب ده اسمه ايه في الصيدليات او اسمه ايه في العين بيه اللي اسمه مائي دي زي الميه بالظبط مائي لانه زي الميه بالظبط. في نوع ثاني ده اسمه انترميديت ده اللي هو اي ان اتش معايا دكاتره. الان بي اتش ده دكاتره اللي هو اسمه ايه الان بي اتش اسمه ايه ان بي اتش اسمه ايه دكاتره اللي هو نيوترون ها بروتامين اوف هيجادور. محدش سمع عن دي خالص هيجادور بخصوص ان بي اتش. انا كابتن ما كنتش فاكر ان بي اتش مش فاكر ده انترميديت ماشي اللي هو ايه نيوترال بروتامين اوف هيجادور. هيجادور دلوقتي عباره عن ايه؟ عباره عن مقاطع في الجلوكوز تمام كده هيجادور معايا يا دكاتره. فده نيوترال بروتامين اوف هيجادور ده اللي هو انترميديت. في برضه في ممكن اللينك والسيمي لينك معايا اللي كانت تاكل برضه ايه؟ اللي هو انتريت اكتنج. اللونج اكتنج الترا لينك معايا ما استخدموش خالص، بستخدم بس مين؟ بستخدم انترميديت بستخدم اللي هو ال ان بي اتش بستخدم مين؟ الكريستال لاين. معايا دكاتره؟ ال ان بي اتش ده دكاتره بقى لونه ايه دوت؟ عامل زي اللبن. لونه معسكر كده زي اللبن، فال ان بي اتش ده دكاتره اسمه معسكر زي اللبن بالظبط، والكريستال لاين زي الميه. طب سؤال لو انت تاخد سرنجه انت هتاخد بسرنجه دلوقتي. عايز تدي العيانه الكريستالاين تديها ال ان بي اتش تدي مين الاول الكريستالاين اول ال ان بي اتش الاول ولا ما يفرقش ممكن ما يفرقش يعني عندي سرنجه واحده يعني عندها اللي هي بس انسين واحده بس هل هديها الايه الكريستالاين اللي هو الميه وال ان بي اتش اللي هو ايه المعكر اللي هو الانترميديت اكتنج بنفس سرنجه نفس سرنجه ابدا بمين الاول ال ان بي اتش الاول ابدا مين اول اللي كاتب؟ كريستالاين ولا اني بي اتش؟ كريستالاين ليه؟ طب كريستالاين ليه؟ هو صح فعلا نعم؟ لا عشان خاطر حاجه ده اسمه ده كاتب اسمه دوت نيوترال بروتامين يعني في بروتامين هنا خلي بالكم. فلو انا حكيت هنا الاول اني بي اتش كريستالاين هحتاج فيها بروتامين فلما اجي اخد الكريستالاين بروتامين يخش في الكريستالاين ليفل ايه؟ لا انترميديت يعني البروتامين ده اسمه نيوترا بروتامين اوف هيجادور. فالفكره لما انا اسحب يا دكاتره لما انا بسحب السرنجه تمام كده اخدت اول ان بي اتش بعد كده فضيت السرنج خالص حطيت اللي انا حقنها السرنج دي مطرحها ايه؟ مطرحها بروتامين. لما اسحب الكريستالاين بعد كده يا دكاتره يجي البروتامين مع الكريستالاين يقلبوا تاني ايه؟ لانترميديت. يبقى انا جرعتين انترميديت يعني يعني الماء ده اتعكر بعد كده فاهمين. فعشان كده قلت كريستالاين بعد كده دي تدي الانترميديت. والكريستالاين شورت اكتنج يعني ايه شورت اكتنج؟ يعني 2 4 6 يعني ايه 2 4 6 الاونس بعد ساعتين معايا الديوريشن 4 ساعات ويرتفع بعد ايه 6 ساعات معايا ده انترميديت ده اللي هو ايه شورت اكتنج. الانترميديت اكتنج 4 8 12 يعني ايه 4 اذا كانت يبدا بعد 4 ساعات البيك بتاعه على 8 يرتفع بعد ايه 12 معايا ده كده يعني ده قوم بقى لايه اللونج اكتنج يعني 8 16 24 يعني هنا خلي بالك 2 4 6 ده اضرب في 2 بعد كده 4 8 12 اضرب في 2 8 16 24 2 4 8 ده قوم بعد ساعتين البيك بعد 4 ساعات الاكشن 6 ساعات ينتهي الثاني 4 ساعات كده بعد 4 ساعات البيك 8 12 ينتهي اللي هو الالترا لينز 7 ساعات يبدا 16 البيك 24 ايه ينتهي. ليه؟ شورت اكتنج انترميديت اكتنج لونج اكتنج. طب سؤال تحب تحول فين؟ في البطن احسن ولا في الابر ليند احسن ولا في الرجل احسن ولا في الباتكس احسن؟ هو غير المكان انا مرتي جدا غير المكان. طب ليه غير المكان ليه؟ لو انت جربت عشان بيحصل لايبو اتروفي ممكن المكان اللي انا بحكي فيه يحصل له فيه اتروفي للفات فات نكروز او ممكن يحصل لايبو ديستروفي تدخن ده او ممكن يحصل كمان ايه فورميشن اوف ان سايتو انتي بودي ويحصل انتر يعني بيحصل لك ثلاث حاجات في الاداره ما بغيرش المكان لايبو. السؤال عندنا ده كان شمس دكتور سبحان الله بيسالك دكتور سبحان الله بيسالك ليه اللي جاي من غير مكان ليه؟ ممكن يحصل لايبو اتروفي لايبو ديستروفي او ايه؟ او فورميشن اوف ان سايتو انتي بودي دي يحصل انتر ريزيستنس. طب السؤال اللي بعده سؤال دكتور مهم طب ايه لايبو ديستروفي؟ يعني ايه سكريتيشن؟ يسهل هيسال ان انا انابوليك ولايبوجينيك ممكن في المكان اللي بيستخدم فيه دوت يبقى فيه سنسيتيف قوي للانسولين ممكن يدخل. الحاجه اللي كانت برضه مهمه هو انهي نصوص احسن؟ قصدي انهي نصوص احسن؟ البطن احسن ولا اللور ليمب احسن ولا البطن احسن ولا الابر ليمب احسن؟ مين البطن؟ مين احسن نصوص اللي كانت فيهم كلهم؟ ها مين احسن نصوص؟ ها ده كده احسن انتصار على حسب الديب فاشيا كل ما ترفع الديب فاشيا كل ما يبقى ايه احلى البطن ما فيهاش ديب فاشيا فالبطن احسن حاجه صح؟ يا ليه بعد كده مين في ارض ديب فاشيا الاوفر ليمب يا ليه مين بعد كده اللور ليمب يا ليه مين في النهايه الباتكس يبقى خلي بالك فاكر احسن انتصار في الابدومين يا ليه الاوفر عشان انتوا بس عارفين عشان انتوا عارفين نبدا بالبطن ونمشي كده في طريقه كده ايه روتاتري كده بالمنظر ده كده معايا يبقى كده هنخلص البطن وداخلين على الابر ليمب خلاص الابر ليمب نقول داخلين على اللور ليمب خلاص اللور ليمب داخلين على ايه على البطن نخلص البطن ونطلعين على ايه على البطن مره ثانيه بنغير روتاتري كده بنغير يعني احسن من اللي فيه اقل سكنس طبعا عشان كده حتى لو انت اقول لهم على حاجه ثانيه حد لاحظ ان انا بدي الزولاديكس والجي ان ار اتش في البطن مش معنى البطن وابره انا وريتك لو انا وريتك الابره تتخض منها الابره تخينه جدا مش معنى البطن عشان ده احسن انتصار عشان ده اقل دي فشل. طيب سؤال ده كتب مهم جدا هل البروتامين اللي هو بروتامين زنك انسو او بروتامين انسو هل ليه يوز تاني يا دكاتره في ال في الطب غير البروتامين انسو هل ليه يوز تاني في الطب غير ال ال الدايبيتس؟ ده سؤال صعب قوي عليكم دوت. البروتامين انسو ليه يوز تاني في الطب غير الدايبيتس؟ كان بقى السؤال عشان نفكر ده سؤال سهل قوي ده سؤال اما سؤال صعب ماشي هسيبكم بروز السؤال صعب ماشي انا موافق هعمل لكم بعد كده ايه بريك كويس بروز السؤال صعب هيكون السؤال صعب دلوقتي؟ لا السؤال سهل قوي ده سؤال سهل جدا ايه يوز اوف بروتامين انسل اذر ذان دايبيتس؟ عمر لكم هندسه دكاتره الهيبرنت لكن دول ما بتديش بروتامين صلبيت فممكن ادي هنا اندو دي اللي هو بروتامين انسل مع جلوكوز 50% بتاعتي خالص يا جماعه هو اندو دي مين اندو دي الهيبرين بس كويس اندو دي مين الهيبرين اندو دي الهيبرين ده كثره بس انت معاك كام 50% جلوكوز والاخر هايبو ايه هايبو جليسيميا يعني كثره اساسا سهله ده خبر ابيض. طيب ده انا لسه هخش بعد كده لسه مش واجهه الحاجات اللي هي ايه. طبعا كان سؤال ثاني. طب بص انا جاي هناخد ده بقى جرعه اللي هو الانتنس دي سؤال ال. بص بقى في فرق بين خلي بالك حاجتين خلي بالك حاجتين. في فرق بين عيانه ماشيه على انسل ده اللي اسمها بريجيتيشن دايريكت وفرق بين عيانه انا هديها انسل يعني جيتيشن دايريكت يعني هنا في الكنترول في انسل انا بس خلي بالك هنا في عندي عيانه بريجيتيشنال وانا هجيتيشنال. طب حد يلا يقول لي ايه الفرق بين الاثنين. يلا خليكم معايا كده يا جماعه كده قولوا لي معايا لو انا عندي عيانه بريجيتيشنال هعمل ايه ولو عندي انا جيتيشنال اعمل ايه. انا بقى هدفي ايه في العلاج في الانسل دي انسل دي انسل ازاي هي ماشي على الانسل بقى قبل كده هيك ماشي على الانسل على حسب ايه اكيد للضرب الجود يعني انت عايزه ايه بس تظبيط فقط لا غير صح تظبيط بس يعني عايزه ادجستمنت فقط لا غير. طب العيانه هي جيتيشنال اول مره جالها سكر اثناء الحمل دوت هيبقى عايزه ايه يبقى هنا عايزين نحسب الجرعه المبدئيه صح وبعدين نعمل ايه بعد كده وتظبيط بعد كده هذه الجرعه. يعني الفرق بين الاثنين يا دكاتره الفرق بين ايه؟ ان انا جبت كمبيوتر مثلا هذا الكمبيوتر ده يا دكاتره قام عليه ويندوز نازله فلما يجي للكمبيوتر ده انا هغير ويندوز بحيث نازل معايا يعني انا هغيره هظبط في ويندوز بس غير بقى لو انا بس المول جبت الكمبيوتر جديد خالص من زيرو هنزله ويندوز وبعد كده اظبطها بعد كده صح؟ يبقى خلي بالك العيال اللي بريجستيشنال ديت دي عيال دي عايز ايه؟ جاست تظبيط فقط لا غير ظبطتها بس ايه الجرعه بتاعتها هي ماشيه على الانسل اوريدي فبس انا ظبطتها الجرعه. لكن دي بقى المشكله جستيشنال دي بقى ايه؟ هنحسب لها جرعه مبدئيه وبعد كده الجرعه ابدا اظبط لها الجرعه على حسب بقى ايه؟ على حسب اكلها على حسب جسمها. طب تحسب لها جرعه ازاي؟ قال لك ده كان فيرست ترايمستر ولا سكند ترايمستر ولا ثيرد ترايمستر؟ الفيرست ترايمستر هضرب ايه؟ كل ده هختار ايه يا دكاتره؟ ايه اللي ممكن اختاره في العيانه لما احسب منه الجرعه؟ اكيد البادي ويت. بادي ويت قد ايه؟ 0.6 فيرست ترايمستر 0.7 سكند ترايمستر 0.8 ثيرد ترايمستر يبقى 0.6 4.7 4.8 4.8 معايا يا دكاتره؟ يبقى خلي بالكم يا دكاتره يبقى هنا خلي بالكم هنحسب الجرعه ايه المبدئيه ازاي؟ ان هنا هضرب هنا الثيرد ترايمستر بادي ويت 4.6 البادي 4.7 البادي 4.8 ثيرد ترايمستر. طيب وبعدين يا دكاتره بقى هنا رقم خش رقم قد ايه مثلا لو هي مثلا 100 كيلو مثلا فرضنا 100 كيلو يطلع لي هنا كام؟ 60 بتقسمه ازاي بقى السينيور دول بتقسمه ازاي؟ يا دكتور الساعة 7 صباحا والساعة 5 مساء حد هنا اللي كاتبه 7 صباحا حد هنا 200 الجرعة و5 مساء 6 الجرعة. طب ليه اشمعنى 7 صباحا بديها 200 الجرعة ليه؟ ما عشان الجرعة الصبحية دي يا دكاترة هي مسؤولة عن وجبتين وجبة الفطار ووجبة الغداء فلازم دي 200 الجرعة. أما بعد الساعة 5 دي فاضل وجبة واحدة بس اللي هي مين؟ العشرة فدي ايه تلت بس. يبقى هنا بقى هنا تلتين وتلت تلتين الصبح تلتين بالليل. طب التلتين الصبح بتقسمه ازاي بقى؟ هذا كده بقى تلتين وتلت صح مين تلت بقى؟ تلت ريجلر صح وتلتين مين؟ ال ادي بي اتش. طب وهنا؟ الناس فكره ايه؟ هنا الكيلو تلت ازاي بقى؟ نص ونص بقى ده كده التلت بتاع بالليل نص ريجلر ونص ايه؟ نص اني بي اتش. احنا ليه بنقسم التلتين والتلتين؟ ما عشان هتديها انت نوت انت ايه طيب؟ لازم ريجلر واني بي اتش. ليه بقى؟ عشان نقدر نشتغل على الفطار. ده يشتغل على الفطار دلوقتي. ريجلر اللي هو شورت اكتنج؟ شورت اكتنج بتاع الفطار والاني بي اتش بقى انترميديت يشتغل على ايه؟ على الغدا. طب وريجلر بتاع بالليل؟ على العشاء. طب والان بتاع الدي بي اتش بتاع بالليل طول الليل لغايه ثاني يوم الصبح. يبقى مره ثانيه يا شباب مره ثانيه هنعمل ايه بقى؟ جيت العياده تعالى تجيلي تودريها معايا تخيل انا بتاعي على مين؟ على الجستيشنال مع اللي هي مش ماشيه على الانسولين تماما هتجيلي عيانه بكتب انت لما تجيلي عرفت ان هي دايبيتك خالص هقوم اوزنها بعد كده واضربها ولا فيرست ترايمستر ولا سكند ولا ثيرد انا فيرست ترايمستر اضربها 0.6 لو كان سكند ترايمستر 0.7 لو كان ثيرد ترايمستر 0.8 معايا دكاتره في وزنها. وبعدين هنقسم الجرعه بقى الاتي الى التلتين الصبحيه ومش هنسى نعمل التلتين الصبح. ليه مش هنسى التلتين الصبحيه؟ ليه؟ عشان وجبتين ومش هتنام تلت بالليل ليه؟ عشان هي وجبه واحده انت لو اخطات عايز تحصل بتخرب بتقلب بتخلي انا مثلا تلت وانا تلتين بسرعه تلت وتلتين لا هنا تلتين وتلت تلتين الصبحيه وتلت ايه؟ بالليل تلتين الصبحيه بتقسم تلت ار ده وتلتين اي دي اتش التلت ار الفطار عشان كده عارف بنات الدكاتره يبقى في ايديها الاكل او ده بتخلي نص ساعه يعني لا تاخد حاجه تاخد على طول ليه يا دكاتره عشان ده شورت اكتنج بيشتغل على طول لازم تكون بتاكل معايا دكاتره تكون ايه؟ تاكل على طول مش محتاجش حاجه بروجريسيف يعني انت ما رضيتش بقى ناس بقى بيبقوا غلابه تمام فبيكون ساعات مع ايه يكونوا مثلا الاكل بتاعهم مش كافي قوي او ان هم ما بياكلوش تاخد الحقنه ما تاكلش طبعا هاي بروجريسيف عشان كده بقول الحكيمات اوعي اوعي تديها حقنه غير يكون الاكل في ايديها ممكن يكون مثلا ايه هم عندهم غلابه ما عندهمش اكل ما بيجيبوش ايه ما بيشتروش اكل في المستشفى ما يبقاش عندهم اكل ايه فاضي في المستشفى تمام فلازم اللي هم بتوع التغذيه لازم يعدوا على يعدوا قبل ما يدي الناس الحقن تمام تدي الاكل فممكن التغذيه طبعا في شويه اهمال ما تروحش وانا ما عندهاش اكل وتيجي الحكيم عايز تدي عشان تروح تمام كده فيقوم يدينا الحقن يا اخي الله يبارك لك ممكن تموت هاي بجد عشان كده بنقول الحكيمات اوعي اوعي تدي العينه انسلين دي لما تلاقي الاكل في ايديها عشان كده بنقول لهم يا ابن علي بتوع الدياباتس بنقول لهم يا جماعه هو ده الحقن ده اللي يكون اكل في ايديكم ماشي ده اللي حضرتك يا عم بس هنا في الار دي مسؤول على ايه عن الفطار ال ان بي اتش عن الغداء الار عن العشاء ان ثانيه عن ايه طول الغداء ايه ثاني يوم هو طبعا الفطار والغداء ايه لا مش فاكر لا مش فاكر مش فاكر لكن ممكن تغير زي ما انت عايز بس احنا ما تتبلاش انها 7 و 5 وغير الارت كل الاجزاء كلها 7 و 5 كله ماشي كده ما ده كده طيب هنعمل كنترول ازاي بص بقى بعديها بعد الاكل بساعه ال1 اور احلى كنترول ال1 اور بوست جراديال بلاد جلوكوز اقل من 140 في فيليور ممكن في بس هو اللي في فيليور ممكن يعمل فيليور لو نلاقي هنا كده فيليور في جلوكوز كتير معايا المفروض ندي نزود الجرعه كورسبوندنج ليها يعني ممكن بعد الفطار تمام اعمل لها ايه فيليور لو لقيت انا في الجلوكوز عالي فيليور هزودها بعد الفطار او في اليوم بعد الغداء فلقيت الجلوكوز عالي هتوزع الغداء هتوزع الصبحيه ال ان بتاع الصبح ال ان اتش بتاع الصبح او شفناها بعد العشاء تمام تحديد بول لقيت الجلوكوز عالي تمام هتوزعها ايه بالار بتاع بالليل يعني ممكن بعد كل وجبه اعمل لها في اليوم لقيت الجلوكوز عالي هتوزعها ايه الوجبه دي فطار هتوزعها بار الوجبه دي غدا هتوزعها ال ان اتش الوجبه دي عشاء هتوزعها الار بتاع بالليل لكن احلى حاجه مين احلى حاجه المعمل احلى حاجه الوان اه بص بجد اخد عين دم لان وديها المعمل لقيت عارفين فور سبوت في اليورين كتير ممكن تبقى هي مثلا لينا بلوكولوريا المنسري جستيشنال فالافضل حاجه الايه؟ الضبط 1 اور بوست بريزنت لو قال 140 حلو زي الفل جرعه كويسه قوي اصل 140 ده وزنها طب اسمع بعد ايه؟ بعد الغدا هزودها ايه؟ ان بي اتش بتاع مين؟ بتاع الصبح لقيت بعد العشاء الجرعه عاليه ال ان بي اتش ال 1 اور بوست بريزنت عالي بنزود مين؟ الار بتاع بالليل. طب لقيت انا الفطار بعد الفطار لقيت ان ال 1 اور 160 بزودها ايه؟ الار بتاع الصبح. يبقى فيها بتعمل بعد كل وجبه بتعمل مين؟ ال 1 اور بوست بريزنت. في الاول الدكاتره في الاول بنعمل ايه؟ يعني في الاول بالمنفعه بنعمل كل على كل وجبه. ناخد لنا مثلا اربع ايام عمرنا نظبطها. لما نظبط بقى كل ايه؟ كل ثلاث ايام مره. كل اسبوع لما نظبط كويس يبقى كل اسبوع مره. ما الشكشكه برضه غلسه قوي الشكشكه. ممكن بعدين نغير من البلاط حتى اليورين لما هي متظبطه يعني احنا بنحاول نظبط الاول بيبقى فعلا تو فريكوينت انفستيجيشن في الاول لكن بعد ما نظبط العيانه ممكن نعملها انفستيجيشن كل 3 ايام طب كل اسبوع الوان اور بوست برانديال يعني انا محتاج هنا في الكون هنا في الاول كنت رايح اظبطها بس نظبط بقى ماشيها ايه يعني انا مثلا محتاج اتابعها كل يوم دلوقتي تمام كده كل يوم اسالكم عملتوا ايه لكن لما تبقى مشيتوا بقى كويس يبقى كل ناس اربع ايام كل اسبوع بعد كده الفكره بقى حاجه لو لقينا بقى الفطار والغدا والعشاء كله بايظ نعمل ايه؟ طبيعي جدا عادي ايه المشكله؟ ولا حاجه ظبط وجبه اكبر ظبط وعمرك ما تزود ابدا جرعات الانسولين اكتر من وحدتين ثلاث وحدات في المره يعني ما ينفعش مثلا لقيت انت عايز ايه؟ ان انت عايز مثلا تزود هنا الجرعه عاليه او لقينا مثلا لقينا الفطار مثلا لقينا مثلا 190 عايزين 140 طب ما تزود لك ثمان وحدات يقول لك لا زود بس مش اكتر من اثنين ثلاث وحدات في المره النهارده اثنين ثلاثه يعني بدل ما تجيب مثلا ايه 10 وحدات ماشي ادي 12 اليوم اللي بعديه جرب تاني ادي 14 اليوم اللي بعديه جرب ادي 16 ظبطت الفطار خش على الغدا ظبطت الغدا خش على العشاء ما تظبطش كله مع بعض وما تضبطش اكتر من وحدتين عشان ما يحصلش فيها هيبوجلايسيميا. الهايبر مقدور عليها ولا تضبطي اكلك وهي حضرتك بس ايه جرعتين بس او وحدتين بس. ممكن لو ادت انسولين قوي وتظبط اكلها قوي ويحصلها هيبوجلايسيميا وتموت والعيل يموت. فلا ما تزودش اكتر من وحدتين تمام كده في المره وتظبط وجبه وجبه وجبه وجبه. في على فكره لو الدنيا صعبه قوي الدكاتره خدناها انا فاكرها في البطنه حاجه اسمها سترايز ديلي. ايه بقى سترايز ديلي؟ ممكن تسبب بيت سوري ثلاث مرات حقن يعني ممكن دي اللي هو الساعه 7 الصبحيه اثنين ثلاث مرات ثلاث شكات مره الساعه 7 الصبح ومره الساعه 5 والمره الثالثه الدكاتره انا ممكن اعمل شيفت لان بي اتش دوت البيت طريق ادخله ايه البيت طريق. يعني ممكن هنا خلي بالكم اللي ما بيجيش معاه توايس ديلي ده اسمه توايس ديلي الساعه 7 و5 الطريقه الثانيه الطف اسمها سترايز ديلي ليه امتى 7 الصبح و5 ومره ال ان بي اتش ده خليه قبل ايه البيت تايم قبل النوم سترايز زي توايس اسمها سترايز معاه سترايز ديلي. على فكره في طريقه ثانيه اسمها انفيوجن بامب انفيوجن بامب معاه دكاتره هي حتى مش موجوده في مصر موجوده في مصر لم يثبت ده موجوده في مصر على فكره. وكان عندي طالب عندي تمام الطالب دوت شغال في انفيوجن بامب انفيوجن بامب في الاي سي يو بتبقى حلوه جدا في الاي سي يو. عندي طالب كان طالب عندي شغال في الشركه دي تمام موجوده في مصر كل حاجه لكن لم يثبت ان هي ليها كفاءه اكتر من السترايز دي لم يثبت لها كفاءه اكتر من ورغم ان هي بتعمل انفكشنز وليها مشاكل وكده بس ما ثبتش ان هي احسن من السترايز دي. دلوقتي طبعا في بنجاتك ترانس بامب وفي حاجه ثانيه كمان دلوقتي بقى كمان كمان بيعملوا ايه؟ بيعملوا سكر بتحس سكر ده دي جرعه ما تنفعش ان هي تفرق كتير. الحاجه ده الجميله دلوقتي قوي ان دلوقتي بيعملوا على شيشه كولاي في البطن شيشه كولاي هيحط يزرع فيها خلايا البنكرياس تمام ويبقى اللي هو الشخص عنده جوه الانسيستم بتاعته البنكرياس بتاعه بتطلع هي انسولين باستمرار تمام. فربنا يسهل دي لسه حاجات بريك ثروز جامده جدا ان شاء الله. بدي هنا بدي هنا التلت ريجلر صبحيه وان بي اتش عادي والريجلر بتاع النص عادي والان بي اتش ده جرعة لوحده اخيرا بس جرعة لوحده خالص قبل النوم بس كده معايا الدكاتره سهله. طب عايز اسالكم سؤال ايه انا اللي بقول ده اساس بص المكتوب عندكم في الورق ده هو ده كفايه معلش لو انا عندي انسولين ثيرابي هنا يبقى زوديه معلش زودي هنا انسولين ثيرابي لان انا اعتقد ان هي مش ما فرقتش دي حته واحده اللي في الصوره كامله. بص بقى يا دكاتره الفكره حاجه الفكره في ممكن يحصل كوما ده بيت الكوما ده ايه اسمه ايه؟ دلوقتي عدى من ده ساعه واحده ازاي؟ بس انا لو بقى طب بامانه بامانه حسيت ان في عدى ساعه ونص بامانه ربنا بامانه ربنا لا ساعة ونص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حد يعرفه وانواع الكوما ايه؟ طب مثلا انواع الكوما عشان الاول قلنا انواع الكوما ايه نص كوما؟ دايابيتيك الاتوس دايابيتيك الاتوس دي نص كوما. طب وايه هاي نعم والمصريات برضه دي جايه كوما دي جايه كوما ككوما كوما ايه ممكن انا بس اتدرج شويه ماشي انها مش كوما ككوما ده انا كوماتوز خالص دي ايه؟ يا ليه بعد كده مين هايبوجلايسيميك كوما بقى في هايبر جلايسيميك نون كيتوتيك صح وهايبر اوزنر صح كده ما يمنعش ستروك ما يمنعش نيكروز رينال فيلير دخل مع الدايبيت ستروك بقى لان الدايبيت اصل ستروك هايبر تنشن يبوظ البلاد فيسل يعمل ستروك. طيب دي حاجه الحاجه اللي بعدها دلوقتي ايه الفرق بين السموجي افكت ودون افكت او السموجي فينومينا ودون فينومينا مين فيهم هايبوغلايسيميا مين فيهم هايبرغلايسيميا ومين هايبوغلايسيميا مين هايبوغلايسيميا مين هايبرغلايسيميا مين هايبو مين هايبر ها ايه ها انا كاتره السموجي والدون مين هايبر ومين هايبو ها حد يفتكر هيتكسر ايه مربع في الشمال يلا هات يفتكر هو فكر صح لا مش فاهم انا فاكر بصوا يا شباب الاثنين عباره عن هايدروجين الاثنين سموجي وعلي دول اول اسم عادي دول ده الفجر دول الفجر الاثنين تكاتب عباره عن ايه عباره عن مورنينج هايبر جلايسيميا الاثنين مورنينج هايبر جلايسيميا ايه اللي حصل الدول ده اللي حصل ايه الجرعة بتاعت NADH بتاعت الليل قليلة البنزين خلص الانسولين خلص ماشي فالعادة على الدون على الفرد خلص فبدأ يتبقى ايه؟ بس ده الدون الدون اللي كاتب ان يخلص على الفجر خلص الانسولين فالجلوكوز بدأ يجيب عادي جدا ما لقيتش موجي بقى NADH بقى المواد كتيرة فعمل ايه؟ عمل هايبوجلايسيميا وبعد ما حصل هايبوجلايسيميا طلع بقى الدكاترة اللي كانت فوق امين والكورتيكوسترايد عاملين بعد كده ايه هايبر جلايسيميا على السطح هايبر جلايسيميا يعني سموجي يعني سموجي يعني زي تشيب كده في حاجه كده حصلت كده وراح يعني حصل هنا هايبر جلايسيميا اوفر هايبر جلايسيميا يعني ده هايبر جلايسيميا بعد هايبر جلايسيميا طب ليه بقى عشان الجرعه الكبيره والان بي اتش عملوا هايبر جلايسيميا يعني دون عشان النقطه الصغيره بالظبط كده عشان كده في ايه علاج الدون زود الجرعه بعد ليه علاج السموجي قلل الجرعه بتاعت الليل رغبتين هايبرجلايسيميا مورنينج هايبرجلايسيميا لكن الفرق بقى بايه؟ ان الدون البنزين خلص الانسولين خلص فراح حصل بقى ان هايبرجلايسيميا على الصبح ماشي انما السموجي اديت جرعه كبيره بالليل راح انا دخلت في هايبرجلايسيميا وهي نايمه من غير ما تحس بيحصل لها عرق جامد ممكن تبقى هي حصل لها هي كارديا وتحس بقى ناشف وعينيها مدبلله معايا دكاتره سالها تقول امين في جسمها كورتيكوسترويد راحوا رفع لها مين الجلوكوز فطلع فيها هايبر جلايسيميا برضه على الصبحين، تلاقي الصبحين ده هايبر جلايسيميا. تلاقي الدين مدرس، غرقان ميه. تلاقي عينها فيها دكتور انا فعلا بحب بحلم بجوابيس على الفجر كده، احس ان دواتها سريعه ولو هي تفضل الفجر، تبقى الالف سريعه جدا، وعينيها مدلله جدا، وريه ناشف جدا، اللي هو من ستيشن اوف ايه؟ انكريس في الكود امين كورتيكوسترويد. فاقول لها بصي بقى لو انت فاكر دي الكومبليكيشنز كلها، المشاكل دي كلها، انا هقلل الجرعه بالليل. لو انت فاضيش دي المشاكل كلها يبقى احنا عايزين نزود الجرعه ايه؟ الجرعه بالليل شويه. خلاص تعالى طيب امتى عند العيانه بقى دكاتره امتى نحجز العيانه بص يا بدري قوي يا متاخر قوي يا اما at any time of complication يعني احجز البيشنت امتى يا بدري قوي ليه يا جماعه بدري قوي احجز العيانه بدري قوي ليه نحجز العيانه بدري قوي ها to calculate dose لا جرعه كده انت حكيتها لا احكي تعالى امتى؟ ده قد ايه يعني لو هي ايه ده بريجننت حكيتها امتى؟ عشان ظبط لها الجرعه مش احنا قلنا يا جماعه لو هي حتى بريجستيشن هنعمل لها تظبيط يعمل لها 1 اور بوست برانديال بس لو هي عيانه اللي هي جستيشنال حوزنها صح؟ وظبط لها الجرعه بال 1 اور بوست برانديال يعني حكيت لها جرعه مبدئيه بعد كده اديها بال 1 اور بوست برانديال ظبط لها الجرعه صح؟ مش احنا قلنا كده؟ يعني جستيشنال هحسب لها جرعه انسولين واظبط لها ب 1 اور البري جستيشنال ب 1 اور ده على فكره دي 1 اور ليورين يعني بدل 1 اور او ليورين طيب بص بقى يا دكاتره فهنا لازم هنا كده كده نعمل ايه؟ لازم نظبط الجرعه كالكوليت الدوز ونعمل ايه كمان ادجستمنت للدوز معايا دكاتره طب بعد كده بقى الاخر ليه بحددها في الاخر ليه؟ اي عيال هاي ريسك بريجننسي بعد 36 ويكس بحددها ليه بقى اللي بحكينا ليه بقى بنحكينا عشان خاطر حاجه كلمه شيك قوي فور بلاند ديليفري حتى معناها قبل كده بلاند ديليفري بلاند بلاند راوند بلاند راوند في المحاضره يعني ايه بلاند ديليفري بقى بص قالت ايه بقى مين قالت ده بتشجع عندنا ليه الجراف ايه بقى هو احنا بنشوف هي السكر بتاعها الحاجات دي يعني بلاند ديليفري يعني بلاند ديليفري ايه اللي انا بص اقول لك حاجه بلاند ديليفري اللي هو ده بلاند ليفر يعني ايه؟ يعني امتى وازاي؟ امتى وازاي تولد؟ دي كانت بلاند ليفر. امتى وازاي؟ يعني لما تسالي يعني ايه بلاند؟ يعني امتى تولد؟ ازاي تولد؟ بس معايا دكاتره؟ ده اسمه ايه؟ اسمه بلاند ليفر يعني مخصص له مخصصينه امتى وازاي؟ يبقى لو حد قال يعني ايه بلاند ديليفري؟ يعني امتى وازاي تولد؟ امتى تولد وازاي تولد؟ معايا دكاتره؟ يبقى هنا في الاخر فور بلاند ديليفري. وهنبدا كده قد ايه تايب اوف كومبليكيشن. حد يقول يا جماعه ده ايه كومبليكيشنز ممكن تحصل ديورنج بريجننسي واحده حامل؟ كل الفيتال والليه والمسألة كومبليكيشن ديورنج بريجننسي، يعني بولي هيدرامس، يعني بري كلامسيا، يعني بولي ديسايتس، يعني انتي مارتل هيموريدج. خلاص كده تعالى خش كده انفستيجيشن. ايه انفستيجيشن؟ ماتيرنال وفيتال. ده يا جماعه عارفين الدكاتره دايما فيتال ممكن تشوف ايه؟ ماتيرنال مش عارف انت جبت الدكتور كريم. طب تمام ماتيرنال بقى ايه؟ ده اعمل ايه؟ ما هو انفستيجيشن ماتيرنال نعملها فاندر ليه؟ اشوف ريتنوبل اعملها لينا الفانكشن تيست ليه؟ وكده اسم كانت ليفر فانكشن تيست. صراحه ما بنعملهاش اعملها ليه ليفر فانكشن تيست؟ يعني مش هتطلعها، يعني مش الليفر مش هتاثر دلوقتي، وحتى لو اتاثر هنعمله ايه؟ فهو ايه طبعا هو نعمل رينال فانكشن تيست. اه بنعمل دكاتره ممكن نعمل ايه على القلب لو عندها كيميك هارت ديزيز، ممكن نعملها كل شويه فولو اب اوف بلاد جلوكوز ليفل. صح ولا صح؟ ليفل اناليسيس فور بري كلامسيا لو عندها بري كلامسيا بروتين دينيوري لو بري كلامسيا. صح تمام. ابص على برضه على الباستن انيورين لو دخلت بالينو فايتس. صح ولا صح؟ اعملها الترا ساوند. العيل بقى اللي فاكره مهم قوي اشوف ايه؟ الالت هنا اشوف الجراس بتاعه الجراس، يعني من الالت ساوند اشوف الجراس، لان العيل ده ممكن يبقى تخين قوي او ممكن يبقى رفيع قوي، ممكن يبقى العيل ده ماكروسوميك قوي او يبقى اي جي ار، فلازم ابص على الجراس بتاعه. عملت كتاب ثاني نفسي اشرحها لكم فيتال ويل بي، نفسي اشرحها، مش عارف مش لاقي اشرحها. فيتال ويل بي اه والله مش لاقي لها وقت. فيتال ايه؟ فيتال ويل بي تيست فور فيتال ويل بي، يعني شوف ده كويس ولا مش كويس جوه البطن، هل في ان ديستريس ولا نوت ان ديستريس. مهمه جدا في الدايبيتس كمان المالفورميشن، المالفورميشن يعني عندنا لايبل تو مالفورميشن، يعني الانفستيجيشن للجروث فيتال ويل بي والمالفورميشن. دايما يبقى ده يا دكاتره خايف في العيل، دايما في العيل انا هدفي ايه؟ اشوف الجروث بتاعه، اشوف فيتال ويل بي بتاعه، اشوف لو كان مالفورم او نوت مالفورم. معايا دكاتره مش معايا؟ العيل ام قلقانه، دكتور عايزها كويس ولا مش كويس؟ حلو ولا وحش؟ طب لو هو حلو ان شاء الله باذن الله. العيل دوت في ديستريس ونوت ان ديستريس، طب في وزنه قد ايه؟ تلاقي الامهات كلها قلقانه وزنه قد ايه؟ كلنا يا جماعه عايزين نعرف وزن العيل قد ايه؟ ماشي كده؟ يعني الواد عايش كويس ولا مش كويس؟ معايا دكاتره الواد ده تخين ولا ايه؟ ولا طالع بورس صغير اي شغل؟ ففي الفيتا اوعى تنسى الجراس وفيتال بي ومال فورميشن. ناخد ريست وبعد كده نكمل بعدين بعد الفاصل. موبايل بيشو ولا؟ اه ما لسه ولا بقى اذا كان حد ما يعرفش، ما احنا قلنا قبل كده اذا شوف كده ماجوريتي ال ال ريشيو كام بقى؟ قلناها في المكان ده 2.4 من 10 بتاع ده محمد، ودي 2.4 من 10. الحاجه اللي بعدها اللي جت كمان ايه؟ البي جي. فاكرين قلنا البي جي لما قلنا بتاع فاكر يا محمد المثال اللي انا قلت عليك انت؟ البي جي وكان عارف نفس المكان بتاعه برضه. لما قلت له البي جي قلت له فلايك ليسترول، قلت له فلايك ليسترول قلنا حتى ايه المير بريزنس مجرد وجوده، لو موجود خلاص 2.4 من 10 واحد. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.